يأخذ ذكر ذلك مساحة واسعة من الآيات، في حين تأخذ مواقف الابتلاء مساحة أقل بكثير، هي في الحقيقة تأخذ وقتا طويلا، ووقت النصر يأخذ وقتا أقصر. ومع ذلك فذكر النصر يكون أكثر وذكر البلاء يكون أقل، إلا ما كان من معاني الإيمان وفوائد الدعوة والتربية. يعني احنا عندنا ذكر دخول يوسف السجن، نلاقي الدعوة إلى الله مع صاحبيه في السجن خدت ايه يعني مساحة كبيرة، ذكر تفاصيل الدعوة عشان احنا ننتفع، وامور التوحيد وبيان بطلان الشرك ولزوم اتباع الانبياء ورفعة شأن الانبياء وما يعلمه الله عز وجل من انواع العلوم النافعة وبيان قبح عبادة غير الله عز وجل الواحد القهار. فذكر هذا الجزء الذي هو في مقام الدعوة، وذكر فلبث في السجن بضع سنين في 5 كلمات. نقول فتأمل مثلا قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، تجد أن مدة لبث في يوسف في السجن صلى الله عليه وسلم ذكرت في 5 كلمات. ثم تأمل أن أياما معدودة لاح فيها عزه ونصره، من لحظة أن قال الفتى يوسف أيها الصديق، بل في الحقيقة من لحظة أن رأى الملك الرؤية فأهمته فجعل يسأل، حاولوا صرفه، كل ده يعني هو أخذ 2-3 مدة قليلة، أيام معدودة. لاح في هذه الأيام عزه ونصره من لحظة أن قال الفتى يوسف أيها الصديق إلى قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، خاصة الخاتمة، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا، كل المؤمنين مش خاص بالأنبياء ولكن لكل مؤمن يتقي، هكذا الجزاء. 12 آية تقف مع كلماتها التي يشع منها نور العزة والتدبير، الله الذي دبر له، والقدرة والتمكين ليوسف صلى الله عليه وسلم، كل ذلك الله يدبره. وقد طوي زمن الابتلاء حتى صار صغيرا كأنه لحظة، وطال ذكر ساعة الإعزاز حتى يسعد كل مؤمن بها، بس مش هيفرح في الحقيقة إلا واحد بيحب الأنبياء جدا، على قدر حبه للأنبياء على قدر فرحه بذكر نصرهم وبذكر عزهم. أما هو مش حاسس بالقضية بتاعتهم يبقى مش هيحس بالفرح ده، لكن هو هيفرح فعلا لما بيكون شديد الحب للأنبياء شديد البغض لأعداء الأنبياء وأعداء الله عز وجل، فعندما يذكر النصر والتمكين كأنه حاضر يوم يسعد بهذه اللحظات، يوم يزول عنه الهم والغم، وتستحضر أيضا أن همك وغمك ده حيخلص وراخر، هذا من اعظم اسباب زوال الهم، ان هو ايه؟ الشعور بانه هيخلص، ان هو مش مستمر. اقصى حاجة يخلص بايه؟ بالموت، مش كده؟ ما يعني الموت ده راحة للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عن جنازة: مستريح ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فلذلك بنقول يمكن يكون الفرج قبلها. ايه اكتر حاجة بتخلي الناس في غم وضيق؟ استطالة البلاء. الناس تحس ان خلاص تعبنا بقى، زهقنا بقى. لا، انت الحاجة العظيمة في تأمل وتدبر القرآن ان البلاء يشعر بانه صغير، رغم ان هو بضع سنين، وان الخير والنصر والتمكين والاعزاز ياخد مساحة كبيرة، فتقوم تقعد معها انت مدة طويلة وانت بتتلو القرآن وتتدبره، فيحصل لك من ذلك الشعور بان انت ايضا كذلك، بدل ما تستشعر ان الهم صعب قوي وطويل جدا، زي ما دايما يقولوا ايه، ليل الحزين والمهموم طويل، ها؟ او ليل الظالمين طويل. هو عموما اي احد مهموم يحس ايه، يقول هو امتى يطلع الفجر، هو امتى يطلع الصباح، ولما يجي الصباح يقول هو امتى يجي الليل، لان هو حاسس بايه؟ بالضيق. اما اهل الايمان ففترة البلاء عندهم مليئة بالذكر والطاعة، فبتخف، وكذلك خلالها بيتذكروا سيرة الانبياء في القرآن العظيم الذي يذكر الله عز وجل فيه نصر الانبياء واعزازهم والتمكين لهم في مساحة واسعة، يظل يتدبر المؤمن تفاصيلها. طال ذكر ساعة الاعزاز حتى يسعد بها كل مؤمن ويستحضر كأنه حاضر هذه المجالس، سامع لهذه الأقوال، شاهد لهذه الأفعال، فوالله إن ذلك ليزيل هم المهموم ويذهب كرب المكروب ويحيي رجاء من يحاول الشيطان تقنيطه وإضلاله. لأن القنوط واليأس، القنوط هو اليأس والهم، ده من الشيطان، ولذلك لا يحصل للمؤمن. ولذلك اجتمع إنه ليؤوس كفور، قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور. فالكفر واليأس الاثنين بيوصلوا لبعض، وضيق الحال يوصل للايه؟ الشعور بيه، الشعور بان الدنيا ضيقه قوي والامور صعبه قوي. لكن لو شعرت انها حاجه بسيطه تزداد ايمانا، سبحان من الله عز وجل راحه. فيحيي ذكر مواقف انتصار الانبياء والتمكين لهم والاعزاز لهم، يحيي رجاء من يحاول الشيطان تقنيطه واضلاله. لانه لما يبقى يائس هو هيوصل بسهوله للايه؟ الكفر. فاكرين الاحداث الفتن الكتيره؟ في ناس كتيره الحدت لان هي مش شايفه ان في ايه؟ امل في النصر. ما هو لو كان بيقرا القران ويسعد بنصر الانبياء ويستشعره بقوه، يقوم مش هيحس بالشعور ده. ولذلك القرآن يذهب الهم والحزن، لأنه بيحسسك ان انت كأنك في اللحظة دي انت شريك في النصر ده، لان لحظات النصر دي اذا كنت انت شاعرا زي ما قلنا بحب الانبياء، حب دين الانبياء، بحب اولياء الله عز وجل، وانت ما شريك معهم حاضر القلب كأنك ترى هذا الأمر الذي حدث. تلحظ مثل هذا أيضا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، فسنون طوال من تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم تذكر في كلمات إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. دي عدت فيها كم سنة؟ 40 سنة، أكثر من 40 سنة، من ساعة ما قالوا الخاطر المختل ده بأن هلاكه سيكون على يد واحد من بني إسرائيل، فبدأ في التذبيح وموسى لسه إيه ما اتولدش. يعني التذبيح بدأ في قبل ما سيدنا موسى اتولد واستمر، وبعدين وقف شوية لما موسى بلغ أشده، وبعدين رجع تاني بعد ما وقعت القتل، وظل ذلك إلى ما بعد قتل السحرة، سنقتل أبناءهم ونستحي نسبان تاعه، عمال يعمل. فأربعين سنة زيادة على 40 سنة ذكرت في موضع 4 سطور. وأما يوم الإعزاز لحظات النصر ويوم النصر على السحرة وسلودهم، إن كان لحظات عظيمة جدا، كما قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. في تفصيل بقى إيه؟ تبص العصا ألقيت، تلقف تأخذ بسرعة ما يأفكون. حاول تستحضر المشهد ده، التعابين الكتيرة جدا اللي تحولت العصي والحبال بتاعت السحرة إلى إيه؟ إلى ثعابين تملأ المكان، وكثيرة جدا، لغاية سيدنا موسى نفسه ما إيه؟ وقع في فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف من الناس هيقتنعوا طبعا بالكلام ده، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وسيدنا موسى نفسه السحر قال يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ تسعى، يخيل إليه، شايفها أنها. وبعدين جت اللحظة بقى، اللحظة تلقف، تتناول بسرعة وتبتلع بسرعة، ثعبان واحد في خلال دقايق أكل كل التعبين ده واختفت من المشهد، وبقتش عصيان ومبقتش حبال، لا اختفت، أكلها الثعبان المبين. فإذا هي تلقف، لفظ تلقف ده عجيب أوي، تلقف ما يأفكون، بطلهم التاكل، موقف رهيب جدا. تبص هنا وتبص هنا، فوقع الحق، ثبت الحق، لحظات بتطول تحس ان انت بتستحضرها كده انها مدتها طويلة وهي لحظات، بس كل جزء من المشهد بيذكر لك تفاصيل المشهد. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الحق اللي ربنا أيد به موسى هذه العصا، واللي كانت ممكن ساعتها تروح تاكل فرعون بكل بساطة، ما هو الثعبان ده حية عظيمة جدا، ثعبان مبين وبياكل أكل حقيقي يلقف، كان ممكن يطلع على فرعون، لكن حكمة ربنا سيدنا موسى إيه؟ مسكه تاني بقى عصايا، بس هي عز جامد جدا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك. بص بقى على وجوه فرعون وقومه وملئه وهامان، غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلاء. تبص على أرض الساحة وتبص في وجوه فرعون وتبص في الناحية التانية السحرة، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين بدون تردد، عشان فرعون ما يقولش رب العالمين اللي هو أنا، يعني ربي موسى وهارون، مفيش احتمال تاني. سبحان الله، موقف اعزاز عظيم جدا، وحاجة تفرح قلب كل مؤمن. وكذلك اللحظات المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، إلى ثم أغرقنا بعد ثم أغرقنا الآخرين، فيها تفصيل عظيم. لو تذكر هذه اللحظات في آيات عدة، فلو أعطيت كل كلمة وكل آية حقها من التدبر لعشت مع موسى صلى الله عليه وسلم لحظات هذا النصر طويلة عزيزة كريمة، ذل فيها الباطل وصغر، وانتصر فيها الحق وظهر، تشفي صدور قوم مؤمنين، وتذهب غيظ قلوبهم، وتطوي عنهم سنين الألم حتى تمر كأنها لحظة. كذلك في ذكر هلاك فرعون قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. يعني سيدنا موسى خارج وعارف أنهم هيمشوا وراه، حدش يفتكر أن الطريق آمن من أول لحظة، بس عشان تبقى عارف إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. الجيش بيتحشد في نص ليلة، في أقل من نص ليلة، على بال ما صحي يوم من الليل لقوا بنو إسرائيل كلهم إيه؟ مشيوا. بس عنده جيش كبير جدا ونظام إداري فظيع فعلا، ما كانش فيه ولا تليفونات ولا واتساب ولا وسائل تواصل ولا سلكي، بس سبحان الله عرف يجمع الجيش الهائل ده في ساعات محدودة، في ساعتين ثلاثة، ومن كل المدائن. ده حاجة عجيبة جدا. وعربيات بقى في أحصنة، اللي هم كانوا رسمينها على معابدهم دي، فكان عندهم حاجات. وسبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا من فعله هو عز وجل. هم خرجوا والله أخرجهم، فأخرجناهم من جنات وعيون. كانوا قاعدين في الجنات والعيون ومستريحين وعمالين يأكلوا ويشربوا، وكنوز، أنواع من الكنوز والذهب واللآلئ، ومقام كريم، قاعدين مستريحين. سبحان الله. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، تبعوهم عند شروق الشمس، ودول متجهين شرقا ودول متجهين شرقا، بس عند شروق الشمس أدركوهم. فلما تراء الجمعان، لحظات بتذكر بالتفصيل لأنها تسعد القلب. فلما تراء الجمعان، يعني تخيل المنظر كده، دول شافوا دول ودول شافوا دول. وحكمة ربنا في ان النجاة والنصر يأتي في اللحظات الأخيرة. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص قالوا إن التوكيد ولام الموطئ للقسم، يعني حلفوا على ذلك، إن يعني في قسم، وإن ولام التوكيد الموطئ للقسم اللي بتدل على إن في قسم، إنا لمدركون. إنا لمدركون، صح؟ لام المذكر مش هي بتاعتنا. قال كلا، الإيمان العظيم لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال كلا إن معي ربي سيهدين، الشعور بالمعية وإن ربنا سيهديه، لأن هو ما كانش أمر إنه يضرب البحر أول ما وصل، ده فضل مستني شوي ساعات ربما على بال ما التانيين يجوا. سبحان الله. ف فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. لحظات مهيبة عظيمة، لحظات هائلة تسعد قلب المؤمن، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل عظيم. بصوا لقوا 12 طريق مرة واحدة بضربة عصا. لا، وكمان في الآية الأخرى فيها تفصيل، أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا. مع المية اللي تحت دي، قصدي الطينة اللي تحت دي، الرملة اللي تحت دي شرب مية بقالها آلاف السنين وربما ملايين السنين، الرجلين تيجي تغوص فيها. فربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الطريق يابس بريح جات فورا نشفت الايه الطريق. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سيدنا موسى في حال تاني غيرهم خالص، هم خايفين وبيطلعوا يجروا بالخوف، بس سيدنا موسى مش خايف ومش قلقان، وكمال التوكل حاصل عشان المعاني الايمانيه تبقى حاضره قدام عينينا. فقال كلا ان معي ربي سهدين، توكل على الله، استحضار معيه الله، لا تخاف دركا ولا تخشى. قال عز وجل وازلفنا ثم الاخرين. ربنا ذكر ان كانت اللحظات دي كانت ممكن ان فرعون يتعظ بقى هو وقومه، لا ده اذا بهم يحصل لهم ايه يتقربوا. ازلفنا ده فعل ربنا، قربنا، يعني ربنا اللي جعلهم يقتربوا. العقل يقول ابعد وقف وتوقف بقى عن هذا السخف والحرب اللي ملهاش معنى الا الجبروت والتكبر. ايه ده؟ لا، ده هو يتقرب، يتحط في دماغه ان يمشي احسن، الفرس بتاعه يمشي هو كمان بسرعة، او الحصان بتاعه يمشي وراء فرس يعني راكبها جبريل علشان تتحرك بسرعة والناس تبقى وراه. والناس اتعودوا على العمى، الناس مشي وراه، مش بس فرعون بس، الاخرين كلهم. قربنا هناك الاخرين وازلفنا ثم. ثم يعني ايه؟ هنا الجو، الايات تشعرك ان انت في اللحظات دي. وازلفنا ثم الاخرين هناك، وفي الطرف الثاني الناحية الثانية من البحر. وانجينا موسى ومن معه اجمعين. لما يخرج اخر واحد واضعف واحد عجوز، والطفل اللي مش عارف يمشي، والمريض اللي مش عارف يمشي، مفيش ولا واحد فقد، اجمعين. وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين. البحر التأم. وبعدين الايات الاخرى في سورة يونس تبين لحظات غرق فرعون. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق. دي بقى لحظات غرق فرعون اللي محدش عرفها الا الله عز وجل ومن اطلعه من ملائكته، واحنا عرفناها بعد كده. واوحى قال حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. وسيدنا جبريل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم تلك اللحظات ويقول له يا لو رأيتني يا محمد وأنا أدس من حال البحر، من طين البحر في فم فرعون، مخافة أن تدركه الرحمة، عشان يقول لا إله إلا الله. يعني سيدنا جبريل هو شايف فرعون بيغرق وبيقول لا اله الا الله في اللحظات اللي ما تنفعش فيها التوبه، بس هو عارف يعلم قدر كلمه لا اله الا الله عند الله، وهو يريد ان يهلك فرعون ويغرق، فبيقول اخد طين احطه في بقه عشان ما يعرفش يقول لا اله الا الله، عشان خايف ان هو تدركه رحمه الله. سبحان الله. وبعد كده فاليوم ننجي، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك. تخيلوا كده بنو إسرائيل، بصوا اللحظات دي من ساعتين ثلاثة ولا أقل أو أكثر كانوا بيقولوا إنا لمدركون، وبصوا لقوا جيش فرعون كله اختفى غرق، وفرعون شخصيا غرق. مش مصدقين، معقولة إن فرعون ده غرق؟ طب جسد فرعون يطلع يبان، الناس تشوف فرعون المتجبر المتكبر باين غرقان مرمي على تل أو نحو أو جزيرة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللحظات دي يعني بتخلي أي مؤمن، وبعدين لو أنت بقى ولك بتدي كل حرف وكل كلمة وكل موضع حقه من التدبر، بيحصل يعني فعلا ظهور معاني الحكمة لتسعد قلب المؤمن وتذهب عنه الهم والغم مهما كان في ضيق. يعني على سبيل المثال في سورة يونس قال سبحانه وتعالى فأتبعهم فرعون وجنوده، اللي هنا واو وجنوده يعني هم ماشيين معاه. ليه؟ لان هم مشاركين في الجريمة، في البغي والعدوان، باغيا وعدوا، كلهم بغاة وكلهم ايه معتدون، فلذلك ناسب ان يكونوا شركاء في الجريمة. واما في سورة طه فذكر الله عز وجل فأتبعهم فرعون بجنوده، الباء هنا عشان يبين لك كأنه سحبهم بحبل، كأنه هم زي الانقياد الأعمى هو اللي موديهم في ناهية. فأتبعهم فرعون بجنوده لأنه ما يفكروش. فعدم التفكير ده عدوان، عدم التفكير ده وعدم الاستجابة للحق ما انتش معزول فيه، إنه كنت مقلد. ولذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. عايزين تشربوا؟ خشوا اشربوا من النار. الورد ده المهم كان بيتشرب منه، وبئس الورد المورود. سبحان الله، الحاجات دي بتخلي قلب المؤمن يبقى فعلا سعيد بنصر الله المؤمنين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والسنة توضح إن هم كانوا مسافة بينهم، لو يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضئ قدمه لأبصرنا، لو بص كده بس. والرسول صلى الله عليه وسلم في كمال التوكل، وأبو بكر الصديق مختلف عن أصحاب موسى، لأن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون فيش فايدة، سيدنا أبو بكر بيقول لو نظر يمكن ينظر ممكن ينظرش، لو حرف امتناع لامتناع، وده اللي حصل ما بصوش. ولذلك أكرم الله أبا بكر بهذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى قال إيه؟ إن معي ربي. أصل هم مش حاسين بنفس اللي حاسس بيه سيدنا موسى من التوكل، ما عندهمش العبادات القلبية دي. لكن سيدنا أبو بكر ما كانش جازم، كان خايف بس مش جازم بأنه يحصل إيه إنه يبص. وبعدين لو تتأمل كده المسافة بين قوم موسى وقوم فرعون عدة كيلومترات التي تسمح بالترائي، فلما تراء الجمعان عدة كيلومترات وقالوا احنا خلاص ادركنا. اما سيدنا ابو بكر ما بينهمش متر ولا حاجة، تحت رجليهم متر وربما اقل، ومع ذلك هو مش جازم بان هم ايه يبصوا تحت رجليهم. فاستحق ان يكرم بان الله معنا. دي لحظات النصر، إلا تنصروه فقد نصره الله. قال عز وجل فأنزل الله سكينته عليه وأنزل جنودا لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.